صادق غايات فرصو أصحاب شحال جالو بيرال قدام ونرب أصحاب شحال دو صادق غايات فرصو أصحاب شحال جالو بيرال قدام ونرب أصحاب واليوم غبغتو ودا بالليكو مخبغ واو آه يا هالو آه يا هالو أصحبان غنينا في القاب غفاقال حنينا I got it today.